خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومازلنا بفضل الله علينا سبحانه جل في علاه مع كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ومع هذا ركن الركين في لا إله إلا الله ألا وهو الولاء والبراء. ومع هذا المعنى الجليل من معاني الولاء والبراء، وهو معنى الطاعة والمتابعة. وتكلمنا أن الطاعة لله ورسوله والمؤمنين، وتكلمنا عنها، وأن من صرفها في غير محلها فقد وقع فيما حرم الله تبارك وتعالى على مراتب قد يصل بها إلى الكفر، وقد يكون فيما دون ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانتهينا في الكلام إلى مسألة الرضا، فليس كل من أطاع ونفذ يأخذ الإثم فقط، بل قد يكون المرء بالرضاه دون فعله يأخذ نفس الإثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالرضا بالفعل كالفعل، الرضا بالفعل كالفعل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سيكون عليكم أمراء، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن يعني ولكن اتبع، ولكن من رضي وتابع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعدم الرضا والإنكار على المنكر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا يكون لولاة الأمر من الحكام ونوابهم ومن الآباء إلى غير ذلك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وكذلك يدخل في ذلك من استطاع أن يغير المنكر بيده من غير ضرر، من غير منكر أكبر منه، كما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن هذا لمكانته من علي. فقد يكون في قلوب أهل منطقتك لك عندهم مكانة عالية إلى غير ذلك، فتستطيع أن تغير المنكر من غير منكر، فهذا يجب عليك أن تغير المنكر باليد في هذه الحالة. فالمسألة دائرة على المفسدة. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فمن لم يستطع، أي فمن لم يستطع تغييره بيده، فيغيره بلسانه، فيغيره بلسانه أي بالكلام، يبين حرمة هذا المنكر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كان يستطيع أن يبين النصوص الواردة في الزجر عنه إلى غير ذلك وعقوبته بين. قال: فمن لم يستطع فبقلبه. وهذا فيه أمر جلل. الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أن من أنكر المنكر بقلبه سماه منكر، سماه منكر لهذا المنكر. فالذين يقللون من شأن هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء ينادون على نفسهم بالجهالة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أحرص الناس على الخير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سماه منكرا للمنكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم وكم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما استطاعوا أن ينكروا المنكر في بداية الإسلام إلا بقلوبهم، وما كان ذلك قدحا في دينهم ولا في شجاعتهم رضي الله عنهم جميعا، بل كان في بداية الإسلام الأمر دائر على قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وإن تعرضوا لك حتى بالقتل وأعرض عن المشركين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يفهم كثير من الناس إنكار المنكر بالقلب فهما مغلوطا، بل ويفهمون الحديث كله فهما مغلوطا. فالحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما درج الانتقال من اليد إلى اللسان إلى القلب، أولا جعله مدرجا، فلا يمكن ولا يجوز أن تنتقل من مرتبة الإنكار باليد إلى مرتبة الإنكار باللسان، أو تنزل من مرتبة الإنكار باللسان إلى مرتبة الإنكار بالقلب إلا بعدم الاستطاعة، وهذا قيد وشرط. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع. إذن فمن استطاع أن يغير المنكر بيده فذهب إلى التغيير باللسان فهذا قد خالف، فهذا قد خالف، بل لا يمكن أن تتحول من درجة الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان إلا بعد العجز. وهذا الموافق لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وقول الحق تبارك وتعالى ما جعل الله عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا فيه أيضا تخفيف على الأمة وفيه أيضا تكليف. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه. هذا فيه تخفيف، نعم تخفيف، لكن فيه تكليف. ما نوع التكليف هنا؟ نوع التكليف أنك تبذل وسعك، فإن لم تستطع هنا تنتقل للمرحلة التي تليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني أن كثيرا من الناس جهلوا معنى تغيير المنكر بالقلب، فقالوا أن تغيير المنكر بالقلب هو أن تكره بقلبك ذلك حتى لو كنت موجودا في محل المنكر، وهذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. انتبه لهذا جيدا. فتغيير المنكر بالقلب معناه إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت، إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت. هذا قيد مهم جدا. وإلا قال الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. الله تبارك وتعالى قال قتل أصحاب الأخدود، هذا الحكم شمل من؟ شمل الملك والذين يعذبون المؤمن والذين يشاهدون، ولم يستثن سبحانه جل في علاه من المشاهدين أحدا، لربما الذي يموت الآن من المؤمنين قريبا لهؤلاء لبعض هؤلاء الكافرين فيكرهون ما يفعلونه بالمؤمنين، ومع ذلك قال إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فوقوفك وبقاؤك في مكان المنكر هذا فيه دلالة على رضا قلب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا العلاقة الوطيدة بين القلب والجوارح، فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا صلح القلب وعمر بالله تبارك وتعالى إذا بالجوارح تتحرك، وإذا فسد القلب وخلى من الله تبارك وتعالى إذا الجوارح تسكن عن طاعته وتقبع في كنف الشيطان ومعاصي الله تبارك وتعالى. كذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم، وفي رواية قلوبكم. انظر الظاهر يؤثر في الباطن وكذلك الباطن يؤثر في الظاهر. فبقاء الإنسان في محل المنكر هذا فيه دلالة على رضا قلبه بهذا المنكر، وإلا فقد قال الله تبارك وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. قال ابن عباس كانوا يأمرونهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر مرة، ثم في الثانية يكون جليسه فيأكل معه ويشرب معه إلى غير ذلك. هؤلاء استحقوا اللعنة على لسان أنبياء الله تبارك وتعالى لأنهم كانوا ينكرون مرة ثم بعد ذلك يجلسون معهم، فكيف بمن لا ينكر أصلا ويستمر في الجلوس معهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمكان الذي فيه منكر، فبالمثال يتضح المقال، رجل يشرب الدخان وأنت تقف معه، إن لم تغير المنكر باليد أو باللسان أو بأن تزول من مكانك فأنت تأثم وتأخذ إثم شرب الدخان. وعلى هذا فقص جميع المعاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله من موسيقى إلى غير ذلك. فانتبه لمثل هذه الأمور جيدا، وإلا فقد يتخطى الأمر حدوده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بأن يكون في القلب يعني نوع نفاق، وذلك بالرضا بالمنكر، وهذا صاحبه فيه يعني على خطر عظيم. لماذا؟ لأنه لم يفعل وأثم، لم يفعل وأثم، كمن يرضى مثلا بالربا فهذا لربما يعيش ويموت فقيرا ويجد في سجلات سيئاته ملايين ملايين ربوية، كمن يرضى بالظلم من قتل وتشريد وتعذيب وتجويع، فهذا لربما يخاف أن يرى الدجاجة تذبح أمام عينيه ويرى في سجل سيئاته آلاف من الأطفال القتلى، آلاف من حاملي القرآن المعذبين، آلاف من النساء المغتصبات أو اللواتي فقدن أزواجهم أو ذويهم أو أبنائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، برضاه بالمنكر. فانتبه لمثل هذه الأمور جيدا، انتبه، فإن هذه الأشياء قد تورث المرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيئات لا حصر لها بمجرد إقرار قلبي، بمجرد إقرار قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لماذا؟ إنكم إذا مثلهم. يا الله، ما هذا الأمر الفظيع؟ إنكم إذا مثلهم. لا لا لا لا، اسمع إلى هذه جيدا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، يا من تسمع إلى الاستهزاء بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مجالس بين الشباب الملحدين الذين تركوا دين الله تبارك وتعالى، أو على شاشات التلفاز أو على شاشات وسائل التواصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في أي مكان. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لماذا؟ إنكم إذا مثلهم. نسأل الله العفو والسلامة. إنكم إذا مثلهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والسلامة. فعلى المرء ألا يتابع في معصية الله ولا يرضى بمعصية الله، بل يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حتى تبرأ ساحته أمام ربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك شبهة من الذين يتشدقون بطاعة الكافرين وطاعة العصاة وطاعة الغرب الكافر، ويقولون نحن نتبع هؤلاء ونقلدهم للوصول إلى التقدم والازدهار والرقي والتحضر، أيا ما كان السبب وأيا ما كان الشيء الذي نقدمه، حتى ولو على حساب تطبيق الشريعة الإسلامية. سبحان الله، نقول لهم تبعون حياتكم الحقيقية بحياتكم الخربة، تعمرون ماذا وتخربون ماذا؟ أتدري ماذا يقول الكافر يوم القيامة؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي حياتي، ألم يكن يعيش في حياة؟ لا والله، سيكتشف أن في هذه الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله حقا دناءة، في هذه الدنيا حقا لعنات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ثلاث: ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. انظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إذن ماذا أفعل؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن يقاتلني الغرب الكافر، إذن يعاديني الغرب الكافر ويعاديني أذنابهم، لربما يحاصروني اقتصاديا، يقطعون عني المعونات، يفعلون ويفعلون. ماذا أفعل؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. انظر إلى السرد القرآني، ثم اعلم أن الغاية عندنا في معاشر المسلمين في دين الله لا تبرر الوسيلة كالميكافيلية اللعينة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل الوسائل لها أحكام مقاصد. فإذا حسن مقصدك يجب عليك أن تتخذ فيه الوسيلة الشرعية، فأنت عبد لله تبارك وتعالى مأمور باتخاذ الأسباب المشروعة، أما النتائج فأمرها موكول إلى الله تبارك وتعالى. وقد نبه ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة على أمر مهم نختم به هذا المعنى، ألا وهو أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة الله تبارك وتعالى وحرماته يجاب إليه، يجاب إليه ويعطوه ويعان عليه سبحان ربي العظيم. وإن منعناهم غيره وإن عصيناهم في غيره، لأن في اتباع هذا الأمر إعانة على تقويد كفرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال: فكل من طلب المعاونة على محبوب لله مرد له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، لكن بشرط وقيد: ما لم يترتب على إعانته بذلك المحبوب مبغوض أعظم لله، يعني مبغوض أعظم من هذا المحبوب. ثم قال: وهذا من أدق المواضع وأضيقها وأشقها على النفوس. وصدق كما قال، وهذه ذكرها في الفوائد من غزوة الأحزاب رحمه الله رحمة واسعة. وعندنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بين ذلك فقال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه. وكذلك روى الحميدي عن أبي بكرة رضي الله عنه أرضاه قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت له في الإسلام لأجبت. هذا الحلف قد تحالفوا يعني أن يردوا المظالم على أهلها وأن لا يعزوا ظالما على مظلوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل ذلك مما دعت إليه الشريعة الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هناك أمر مهم، أننا يجب علينا أن نبرأ من متابعة الكافرين إجمالا وتفصيلا، ومتابعة أئمة الجور وعلماء السوء، بل ونتبرأ من متابعة كل آمر بمعصية الله تبارك وتعالى ناهي عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذا هو ما يجب علينا براء، ويجب علينا أن نوالي الله ورسوله والمؤمنين، ونطيع الله ورسوله طاعة مطلقة، والمؤمنين طاعة مقيدة بطاعته بطاعتهما، أي طاعة الله وطاعة رسوله. ونبرأ ونعادي ونخالف كل من عصى الله تبارك وتعالى أو أمر بمعصية أو نهى عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه معاني والله ما أجلها وما أعظمها تأثيرا في قلب العبد لو تدبرها. لكن هل تنتهي بذلك معاني الولاء والبراء؟ لا والله، فما زالت المعاني مستمرة. فمن هذه المعاني معنى المعاونة والقيام بالأمر والنصح. فما معنى هذا؟ وكيف نصرفه لله ورسوله والمؤمنين؟ وكيف نبرأ به من الكافرين؟ هذا ما سيأتي بيانه ونتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.